سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. واذكر يا نبي يوم يعرض الذين كفروا على النار. هذا السياق فيه تخويف وتهديد وفيه تحذير. ويوم، يوم ظرف إما عامل فيها ما تقدم أو يقدر له اذكر بعض المشتقات المتقدمة، أو اذكر يا نبي يوم يعرض الذين كفروا، وحذف الفاعل للعلم به. يعرض الذين، يعرض الملائكة أو يعرض الله الذين كفروا على النار، هذا يوم القيامة. ويقال لهم: أذهبتم أنهيتم طيباتكم وملذاتكم وشهواتكم في الحياة الدنيا، ما كان لكم عمل لهذا اليوم، وإنما أعمالكم ذهبت في الشهوات والملذات وفي التفكه، الأكل والشرب واللعب والأنس، ما كان فيه خانة للآخرة ولا لله. إذن أذهبتم طيباتكم ملذاتكم وشهواتكم أخذتمها في الدنيا ولم تستعدوا لهذا اليوم واستمتعتم بها، وهذا يدل على أن المسلم لا ينبغي أن يغرق في الملذات، ما يذهب كل شيء في الشهوات، يأخذ من الشهوات ما به يتقوى على ما يوصله إلى الجنة، يتفسح، ينام، يأكل، يستريح، لكن يأخذ من الدنيا لتبلغه الدنيا للآخرة. أما يكون يأكل ليأكل، هذا ما يصلح. نحن أحيانا نأكل لنأكل، يقول لك هذا مشهي، مشهي تأكل عشان تأكل، والأكل المقصود به سد الأود. الأكل المقصود به الإنسان يبقى حي حتى ينتهي عمره، والمهم أنه يعمل لينجو للآخرة، يعمل ليكثر حسناته الإنسان. أما يأكل ليأكل ويلعب ليش، وبعدين كل شيء للشهوة، هذا ما هو العاقل. العاقل يخطط، يأكل ليتقوى لطاعة الله، يأتي لشهوته ليتقوى لطاعة الله، ليبتعد عن الحرام. أما يكون كل الدنيا ملاذ وبعدين لعب له، وبعدين خانة الصلاة، خانة الصوم، خانة التعب لله، ما فيه، خلاص يقال له يوم القيامة: ماذا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما الحلال فالمتعة به لا شيء فيها، لكن الإكثار من الملذات لا ينبغي للمسلم، يأخذ من الملذات ما يتقوى به، يأكل الطعام الذي يكون صحي ويذهب للفسحة التي بها تستريح نفسه، فإذا قرأ يفهم أكثر، وإذا صلى يأتيه الخشوع أكثر. يقوم في الدنيا بالملذات لتقويه للسير إلى الآخرة. أما يريد الشهوات للشهوات ما يصلح هذا. أما النعيم المباح فلا يسأل عن الحاجة منه، أما الاستغراق فيه وأخذ ما لا ينبغي هذا لا ينبغي. ولذلك قال لتسألن يومئذ عن النعيم. لكن الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، اللباس، المركب، المسكن، المأكل، المشرب، هذا حلال، والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار خالصة للمؤمنين يوم القيامة، لا حظ فيها للكفار يوم القيامة. فلذلك إذن يقال لهؤلاء الشريحة التي ما بالت بالآخرة وما عملت لأجلها أذهبتم ذهب طيباتكم ملذاتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها بهذه الملذات وبهذه الشهوات، فاليوم أذهبتم هذه الملذات في الدنيا وتمتعتم بها أخذتم بها، فاليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون، العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب أنكم ما عملتم لربكم. وهذا يقرأ علينا ونحن في الدنيا لنعتبر. هذا القرآن الذي يحكي لنا عاقبة هذه الشريحة ونحن لازلنا أحياء، فلنجد طريقة للنجاة يا أحبتي. هذه فرصة أننا سمعنا هذه الآيات ونحن لم نمت ولا زال العمل بأيدينا، فلذلك نتدارك ونعمل. أذهبتم يعني ضيعتم طيباتكم ملذاتكم وما أعد لكم لو استقمتم في الحياة الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها، أكل وشرب وشهوات وملذات، ولم تصلوا ولم تصوموا ولم توحدوا الله وأسركتم ولم تبالوا وسخرتم بالدين، فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذي يهينكم والذي يذلكم والذي يوقعكم في أشد العقوبة والورطة بما كنتم تستكبرون تتكبرون. ترى دائما المتقين يكونوا فقراء، الجنة أغلب أهلها الفقراء والضعاف، هؤلاء مساكين، لأن الضعيف ما عنده شيء يصلي ويصوم فإذا مات ما عنده حساب، لكن أصحاب الأموال البواخر العمائر البساتين الدكاكين حساب طويل. أما ما عنده شيء خلاص آمنت بالله واستقام خلاص ما عنده شيء. ولذلك أنا دائما أضرب المثل في من يذهب إلى الحج ويذهب من منى ماشي على الأقدام، واحد لا يذهب بشيء يذهب بحرام ويذهب ماشي، وواحد يذهب بعفش عنده بوتاجاز وعنده شنطة وعنده مفرشة وعنده مرتبة ومخدة وكل هذا حاطه على ظهره وهو ماشي، مثل واحد ماشي كده ما عنده شيء. نفس الطريقة، واحد محمل واحد ما عليه شيء، هذا يصل بسرعة وهذا كل شوي يجلس ويأخذ نفس لأنه محمل. لذلك ينبغي لنا أن نتنبه، هؤلاء يجزون عذاب الهون بسبب استكباره. ما كنتم تستكبرون. إذا رأى الفقير يشد عليه ثيابه كأنه رأى نجس، عيب عليك، هذا أخوك وهذا يمكن عند الله أفضل منك، ويمكن إذا أحسنت له يدعو لك يستجب فيك، وجلوسك معه شرف لك، والغني وصاحب المكانة إذا جلس مع الفقير هذه رفعة للغني. الفقير إذا كان صابرا لا يلحق، يعني الفقير الصابر والغني الشاكر طرفي رهان. بعضهم قال هذا أفضل، وبعضهم قال هذا أفضل، وبعضهم قال سوى. والله يقول ونبلوكم بالشر والخير، الدنيا ابتلاءات. فكون أن يكون عرف الواحد يتكبر على الضعاف، يتكبر على الفقراء، عيب عيب هذا. تالله أغناك تواضع. ولذلك سبحان الله تجد الآن أنه كثير من الأغنياء لا يحب أن يرى الفقراء، كذا ما يحب يراهم. لذلك استحدثوا 5 نجوم أو 7 نجوم ودرجة أولى حتى لا يروا ماذا؟ حتى لا يروا الفقراء، وهم في طائرة واحدة. لكن لا، هذا محل خاص بش بالأغنياء، وهذا محل خاص بالفقراء أو المتواضعين. كثير من الأغنياء يقول لك ليش نأخذ درجة أولى، نركب في درجة عادية والباقي نتصدق به أو نوفره. هي الطائرة واحدة وبينهم شراع وكلهم يصلوا، وهذه ثمنها يمكن يضاعف. هذه كم ضعف؟ أقل شيء 7 مرات أحيانا. لكن هذا هكذا. فلذلك الله يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. لكن لا نبخس الأغنياء. بعض الأغنياء أعطاه الله من الفضل ومن التواضع ومن إكرام الناس ومن بذل الخير ما لا يعلمه إلا الله. ولما اشتكى الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قالوا هذا الأغنياء قالوها، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبعض الأغنياء يكون عنده تواضع وعنده علم وعنده كرم وعنده محبة للفقراء وعنده بذل، وهذا شيء من الله لا يلحق مثل هذا. لا حسد إلا في 2، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك هذان يعني من أعطاه الله العلم وعمل به ومن أعطاه المال وعمل فيه كل منهم أجر عظيم. لكن من ضيع العلم ومن ضيع المال عياذا بالله هما أول من يعاقب. فلذلك إنما الأعمال بالنيات. ولذلك في هذه الدروس المباركة نركز على النية. النية النية النية، الإخلاص الإخلاص. لا يستهم مسلم بإخلاص، والله يعني ريال مخلص فيه أحسن من مليون ما فيه إخلاص. إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك قال بعض السلف كابت الإخلاص 20 سنة ثم بعد ذلك وجدت طعم العمل. الإخلاص كابده 20 سنة بعدين قال وجدت طعم العمل، عند ذلك صرت إذا عملت نجد طعم عملي. وهذا منحة من الله بسؤال الله وبمصاحبة النية وبمصاحبة الأخيار وبالبعد عن الشبه وبكثرة الاستغفار وذكر الله وسؤاله والصدقة. والإنسان يقوم بالأسباب والله كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. لكن الإنسان الذي لا يجاهد لا يبلغ، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينا جاهد نعم فاليوم تجزون عذاب الهون العذاب الهين بما كنتم بسبب ما كنتم تعملون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق تتكبرون وبما كنتم تفسقون أي تكفرون تظلمون تخرجون عن طاعة الله أصل الفسق الخروج عن الطاعة فأعلاه الكفر وأدناه المعصية إذن العذاب المهين المذل بسبب تكبركم وخروجكم عن طاعة الله ولذلك من يتكبر على خلق الله أو عن طاعة الله الله يذله والخلق يمقتونه أي إنسان يتكبر تجد الناس يحتقرونه ليش تتكبر أنت بدايتك ما هي يا عبد الله بدايتك ما هي ألم نخلقكم من ماء مهين حقير قليل قذر ثم أنت ما لا تحمل في بطنك يا عبد الله ونهايتك جيفة بعد 5 أيام تتحول إلى دود وإلى حركة وإلى أشياء إذن بدايتك ما هي ونهايتك ما هي وأنت بين ذلك ما لا تحمل لماذا التكبر لماذا التعالي على خلق الله وعلى عبادة الله يا عبد الله تنبه ذلك من تأمل نفسه وكيف خلق وما لا يحمل وكيف نهايته تواضع تنبه ثم قال واذكر أخا عاد عاد قبيلة قوية من أقوى القبائل ومن أعتها أيوة وأخاهم هود إذ أنذر قومه بالمحل الذي يقال له الأحقاف وكأن أغلب المؤرخين يقول هو بين عمان وحضر موت محل اسم المهرة أو محل قريب منه وكانوا عندهم قوة وعندهم جلد وشيء ما مثله وبنوا مدينة اسمها إرمة التي لم يخلق مثلها في البلاد أيوة أن رقمه بموقع يسمى الأحقاف والحقف أصله المرتفع من الرمل الذي فيه انحناء يقال له الحقف جمعه أحقاف الرمل يتجمع يتجمع يتجمع حتى يكون مثل الجبل ويكون في وسطه أو انحناء يقال له حقف وهذه الرمال عجيبة وهي دائما في الربع الخالي هذا الذي بين عمان واليمن والمملكة ما أدري كم هي هذا المحل كم كيلومتر رمال لا يعلمها إلا الله ويقال أن تحتها بحار وفيها أشياء كثيرة المهم كان هؤلاء القوم في الأحقاف إذا نرى قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه النذر جمع نذير مضت النذر قبل مجيئه وبعد مجيئه والنذر جمع نذير والنذير هو الذي يقول للناس إن لم تطيعوا ربكم وقعتم في الهلكة أنا النذير المبين وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا صباحا فجاءوا قال أرأيتكم إن أخبرتم أن خيلا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقي قالوا ما وجدنا عليك كذبا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد آمنوا بي أو تقعوا في الورطة قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا فهنا إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد مضت الرسل من قبل عاد ومن بعده وكل هؤلاء اتفقوا على قولهم أن لا تعبدوا إلا الله لا يعبد إلا الله ولذلك السماوات والأرض قامت على لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه ولو جاءت السماوات والأرض ووزنت بلا إله إلا الله لوزنتها ما حق العباد على الله قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ما حق الله أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا قال المعاذ أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خوفا. لذلك هذه لا إله إلا الله أمرها عظيم، أمرها العظيم. وكل الرسل أيوة، وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك لا إله إلا الله جاءت مفرقة بأدلتها في أول سورة البقرة بعد أن قسم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف. ولذلك القرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. ديننا موضوع في قوالب ما تقبل إلا التسليم والمكابرة، ما فيه. لما جعل الفاتحة فيها موضوعات القرآن السبعة التي هي التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، هذه الموضوعات السبعة هي موضوعات القرآن وجاءت في الفاتحة، ثم بدأ يبين هذا في البقرة وفي بقية القرآن. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، مشار إلى الصراط المستقيم الشريعة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن، ثم تاب صفاتهم وجزاءهم، ثم تاب الكافرين وقال ومن الناس من يقول آمنا إن الذين كفروا إن نارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، موارد العلم لا تنفعهم، ثم أتى بجزائهم، ثم جاء بالمنافقين وأسهب فيهم لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وأتى بمثالين لهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب من السماء. ثم نادى الطوائف الثلاثة يا مسلمون يا كفار يا منافقون، ثم جاء بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي هي معنى لا إله إلا الله البراهين الدالة على قدرة الله. أرأيتم الإعجاز والإيجاز والجمال والجلال، هل يمكن يقاوم هذا؟ يستحيل. لكن ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، طلعوا الكنوز، كنوز نطلع الكنوز. هذا الكتاب لا يمكن أن يقاوم ولا يزعج أعداءنا إلا إذا قرأنا القرآن وفهمناه للعالم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله حري بنا أن نبلغ هذا الدين للعالم. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النجرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة مثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. إذن هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها بعد أن قسم الأرض إلى ثلاثة طوائف. إذن ديننا لا يمكن أن يقاوم أبدا، بس نحن ينبغي أن نعطي الوقت لكتابنا ولسنة نبينا، وأن نحل مشاكلنا من ديننا، وأن نتمثل ديننا، وأن نحاول أن ننقذ البشرية من أن تدخل النار، نحاول أن نساعد سكان الأرض ليهتدوا وليدخلوا في هذا الدين الجميل. أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين للعالم. أما يكون أهل الإسلام تكون خير أمة أخرجت للناس يتقاتلون ويتدابرون ويتكارهون، هذا أمر لا ينبغي، لا ينبغي أن يتقاتل المسلمون ولا أن يتدابروا ولا أن يتهاجروا، هذا لا ينبغي، هذا خطأ. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. دين كامل، ولكن أعداءنا شرسون، أعداؤنا لا ينامون. كيف نبعد المسلمين عن الإسلام؟ كيف نشغل المسلمين فيما بينهم؟ كيف نجعل المسلمين يقتتلون؟ كيف نجعل المسلمين ضعاف؟ كيف نجعل المسلمين يبتعدون عن دينهم؟ تخطيط وراء تخطيط وراء تخطيط. ونحن الله أعطانا العقل، وأعطانا السمع والبصر، وأعطانا الوقت، وأرسل لنا أفضل رسول، وأنزل عليه أشمل كتاب، وقال اعملوا، وقال افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال تعاونوا. فأمان فينا أن نهتم بمصالحنا، وأن ننقذ البشرية من الدخول في النار، وقبل ذلك نوجد صلحا بين المسلمين، ويكون بين ثقافة التنازل. ثقافة التنازل، لا نقول يتنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، يتنازل عن جزء من ماله وجاهه لمن بينه وبينه مشاركة. أي واحد يشارك واحد، أخ، صديق، شريك، جار، بينك وبينه مصالح، كل واحد منكم يتنازل عن شيء من ماله وجاهه لأخيه، تأتي بيننا الألفة والمحبة. كل مشاكل الأمة مال وجاه، مال وجاه. فإذا كان من ثقافتنا أن يتنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه لأخيه، جاءت بيننا الألفة والمحبة. أمر سهل. ولذلك قاعدة فقهية، الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. أنت لا يمكن أن تكون رفيعا ولا تكون فاضلا ولا تكون تقيا إلا بالبذل. الغنم بالغرم، الغنم وهو أخذ الأشياء بالغرم. تصلي تكثر حسناتك، تصوم، تتصدق، تتغاضى ترتفع. إذن كل فضيلة وراها تعب، الفضائل وراها التعب، الفضائل لا تنال إلا بالتعب، السيادة لا تنال إلا بالتعب. قال الشاعر: إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. السيادة لا ينالها إلا الكريم المفضال، كريم بخلقه، كريم بماله، كريم بعرضه، يتفضل على الناس، يتغاضى عنها. والثاني يقول: إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، واحد مريض أنا أعالجه، واحد يحتاج منحة أنا أمنحه، واحد يحتاج كسوة أنا أكسيه. حمل المشقة واحتمال أذى الورى، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. جارك أساء إليك سامحه الله، صديقك أساء إليك سامحه الله، زميلك في العمل أساء إليك سامحه الله. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، المشمر للعلا ليس كالقاعدي. قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد. نبي الرحمة لم يغضب لنفسه، ما غضب لنفسه. الرجل الذي قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، قال: ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل. هذين ما ضربوا ولا. الثاني قال له: أن كان ابن عمتك الأنصاري، لما قال لابن الزبير، قال له: أسقي يا زبير واطلق الماء لجارك. ما ينتقم لنفسه أبدا، يغضب لله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. فنحن نحتاج إلى أن تعلو هممنا، فنبتعد عن القال والقيل، ونتغاضى عن من زل علينا، ونبذل لإخواننا، ونحاول أن نرتفع، فإذا حاولنا ذلك الله يرفعنا ويعزنا ويجعلنا في الدنيا في مكان يعني غاية في المحبة والعزة، ويدعو لنا الناس. وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. إذن لا يوجد مثل الاستقامة. العزة والرفعة والمنعة والكرامة والمتعة في الاستقامة. والذي لا يستقيم والله ذليل، ما رأيت شيئا أكثر إذلالا للعبد من المعاصي. ولو غني ولو قوي ولو يملك ما يملك، إذا كان يعصي ربه فتجد في وجهه ذلة المعاصي. الذلة الحقيقية هي عصيان الله تعالى، والعزة هي العزة الكاملة، أن يكون العبد مستقيما وعبدا لله، هذه هي العزة. فلكلمة لا نذل أنفسنا وندخل في المعاصي فيذلنا الله، ولو أعطانا ما أعطانا وقابلنا النعم بالمعاصي الله يذلنا. ومن أكبر الإذلال أن يتظاهر العبد بالفسوق أمام الناس ويشهدون عليه يوم القيامة، ويأتي مثل الذر ولا يقام له وزن، ويأتي الندم والنباح والنحيب والخنين. طيب ألم تأتيكم الرسل؟ نعم، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه النصوص وهذا البيان لنحتاط لأنفسنا، ولأن ننجو قبل أن يفوت الأوان علينا. ولذلك قال تعالى أنذر قومه بالأحقاف، وجاءت النذر من قبلهم ومن بعدهم في قوله لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم التغابن. قالوا هؤلاء أجئتنا لتصرفنا وتبعدنا عن آلهتنا، أجئتنا لتمنعنا من أن نعبد آلهتنا أوثاننا وما كنا نعبد، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أتي بما تستطيع أن تأتي به. قال إنما العلم علم ما يأتيكم من عذاب أو من تأخيره أو من توبة الله عليكم، ذلك عند الله، أنا لا أملكه. إنما العلم عند الله، علم ما يقع لكم عند الله، وإنما أنا مهمتي أبلغكم ما أرسلت به، أبلغكم ما أمرني ربي بتبليغه لكم، ولكن أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم أعتقدكم وأرى فيكم الجهل الشديد، حيث تقابلون ما جئتكم به بهذا الكلام الذي يدل على الضلال والكفر والجهل. فبعد ذلك رأوا العذاب عارضا وهم قد قحطوا، ففرحوا وظنوا أنه مطر جاءهم ليسقيهم، قالوا هذا عارض معترض لنا، ممطرنا بالماء ونحن في جذب، وفرحوا به. بل الأمر ليس ما تقول عياذا بالله، بعيد من ذلك، بل هو ما استعجلتم به، بل هو الشيء الذي استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا جاءتهم الريح ونسفت عليهم حتى غطتهم ولم يبقى إلا المساكن. وكانوا أول يروا أن هذا مطر جاءهم، فإذا هي الضعينة تأخذها الريح وترفعها إلى السماء وترميها، والدواب ترفعها وترميها، فعند ذلك علموا أن هذا ليس مطر وإنما هو هلاك. ثم بعد ذلك جاءت الريح ونسفت عنهم إلىهم صرعاء لا حراك لهم كأنهم أعجاز نخل، أعوذ بالله، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام فترى القوم فيها صرعاء كأنهم، فهل ترى لهم من باقية؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا لنعتبر ولنخاف ولننجو بأنفسنا. ولذلك كان نبي الرحمة إذا رأى المطر تلون وجهه، قالوا له لما تخاف؟ قال لا ندري، لعل هذا يأتي عذاب، ما ندري. فلما مطرت يسرى عنه ويزول عنه ما كان فيه من الخوف. ولذلك قال والله إني لا أعلمكم به وأتقاكم له، بأبي هو وأمي. يعني إذا رأى الإنسان الريح أو المطر يخاف ويسأل الله العافية، فإذا نزل المطر يشكر الله ويحمد الله على هذه النعمة. هذا قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ولما جاءهم حر شديد وجاءهم بمزنة ظنوا أنهم اجتمعوا تحتها فنزلت عليهم وأهلكتهم قوم شعيب، نرجو الله السلام والعافية. نعم، وأنها الدابة اللي مركوبة، فكانت الدابة مركوبة يقال لها ضعينة. أيوة. فلما رأوا عارضا هذا العذاب عياذا بالله الريح مستقبل أوديتهم متجه إلى المحل الذي يأتيه المطر، وإذا جاء المطر يمتلي ويأتي الخصب، قالوا هذا عارض ممطرنا متعرض لنا يأتينا منه المطر الغيث. قال لهم بل هو ما استعجلتم به فأتنا بعذاب، ريح حارة مهلكة قوية شديدة تأتي على الجهة هذه حتى تغطيهم وتأتي على الجهة هذه حتى تسفح عنهم موتى صرعاء. نعم، فيها عذاب موجع. نعم، تدمر كل شيء بأمر ربها بإرادة الله تعالى، مما من شأنه أن تدمره بدليل فأصبحوا لا يرى أو لا ترى، لا يرى إلا مساكنهم، أو لا ترى أيها المخاطب إلا مساكنهم. مثل هذه العقوبة ومثل هذا العذاب نجزي القوم المجرمين، نجزي القوم الكافرين. نعم، والله لقد مكناهم فيما إذ مكناكم فيه، فيما لم نمكنكم فيه، ولقد مكناهم فيما، ما موصولية وإن صلة، ولقد مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه، ما موصولة وإن صلة مؤكدة، مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه. أيوة، أيوة، أو إن نافية وقيل زائدة. إذن أعطيناهم ما لم نعطيكم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ولكن الله تعالى لم يجعل لهذه الموارد فائدة لشقائهم، ولأنهم لم يقبلوا الحق حين جاءهم ولم يؤمنوا بالرسول وتركوه، فعند ذلك لم تنفعهم موارد العلم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون وحل بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون. ولذلك قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك هؤلاء يوم القيامة قال في حقهم أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فيا عبد الله كسر حسابك قبل أن يفوت الأوان، انتبه، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. الله أعطاك النعم وأعطاك السمع والبصر والفؤاد لشكر الله، فاستعمل نعم الله في طاعة الله تنجو من سخط الله وتنال مرضات الله، وتنال مرضات الله. أسمع بهم وأبصر يعني. يوم يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. نرجو الله السلام والعافية. نعم، إذا أعطيناهم ما لم نعطيكم وجعلنا لهم هذه الموارد للعلم، لكنهم لم يقبلوا ولم يشكروا، فما نفعتهم. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك نسأل الله الهداية ونعمل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم، ما أغنى عنهم موارد العلم إذ كانوا يجحدون بآية الله، يكتمون وحدانية الله ويكذبون رسول الله ويسخرون من دين الله، وحل ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، هذا الكلام لأهل مكة، والله لقد أهلكنا ما حولكم من القرى، قوم هود، قوم شعيب، قوم صالح، قوم مدين، وصرفنا الآيات، خصب وجد وذل وعز وصحة ومرض، لعلهم بذلك يتذكرون ويعلمون أن هذا من تدبير الله ومن خلق الله. فما أغنى عنهم، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون، ولقد أهلكنا ما حول أهل مكة من القرى الذين كذبت، وها أنت يا نبي جئتهم، فينبغي أن يعتبروا ويتوبوا من الكفر بك ويؤمنوا بك وبما جئتهم به، حتى لا يحل بهم ما حل بالأمم السابقة. إذن هذا تخويف ونذارة لأهل مكة وبيان للحق الذي جاءهم، وأن من كفر به سيحل به ما حل بالأمم السابقة. نعم، فهل لا نصرهم الجماعة والقوم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، الأصنام أو المعبودات التي يعبدونها؟ فلولا نصروهم ومنعوهم مما يحل بهم يوم القيامة أو ما ينزل بهم من العذاب في الدنيا، بل ذهبوا عنهم وتركوهم ولم يساعدوهم ولم يروا فيهم نفع. وتلك العبادة وتلك الطاعة وذلك الرجاء هو عين الكذب والإفك، ضل عنهم كذبهم، ضل عنهم وما كانوا يفترون يكذبون، وكل هذا ذهب ولم يستفيدوا من ذلك بشيء. فيا من تسمع هذا الكلام: لا تعبد غير الله ولا تطيع غير الله، واستقم على شرع الله واتبع نبي الله، واعلم أن العبادة لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعت بها. هذا المعنى لازم نعمله، نعلمه، ولازم نعطيه الوقت. العبادات لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة المشروعة. الوضوء لا يقبل إلا إذا كان في أعضاء الوضوء، ولا يقبل إلا إذا كان بماء مطلق غير مغصوب غير نجس، ولا بد أن تعمم على الوجه وتعمم على اليد إلى المرفق وتمسح الرأس وتغسل الرجلين إلى محل الكعب كعبين، والصلاة لا بد أن تؤدى على الطريق المشروع. ما يكون عندك سفر تروح تصلي الظهر قبل دخول الوقت، ما يصلى الوقت قبل دخوله إلا في حالة الجمع، تصلي الصلاة الثانية قبل دخولها إذا كانت مشتركة مع الأولى. أما تقول أنا عندي سفر وباقي عن دخول الوقت 5 دقائق، لو باقي عن دخول الوقت ثانية لا تجوز الصلاة، الصلاة لا تصلى إلا إذا دخل الوقت. إذن لا بد أن نجتهد لنعلم مواصفات العبادات التي أوجبها علينا ربنا فنؤديها على الطريقة المشروعة فننال الأجر الكاملا، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. أما كثير منا لا يبالي بالعبادات، هذا غلط. الصلاة كم ركن؟ 14 ركن، 8 واجبات، 9 شروط فيها مبطلات. هذه الأمور لابد شخص يذهب لشيخ ويذهب يأخذ أحاديث الأحكام أو آيات الأحكام أو الفقه ويذهب للشيخ يتعلم هذا حتى ينجو بنفسه. بين المسلمين الصلاة خطأ، الصوم خطأ، الحج خطأ، الزكاة خطأ، التعامل مع الوالدين خطأ، مع الأولاد خطأ، بعدين يوضع في القبر يقول آه ليتني أعود للدنيا. كل شيء خطأ، تأخذ 0. يا عبد الله تعمل صح، أعمل صح. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واحد عنده 80 سنة، ما أجمل أن يكون عنده 90 سنة وهو عنده لوح يقرأ، عنده لوح ودفتر يقرأ واجباته، والله جمال وأجر وحسن. والتعلم ما في عيب، العيب في واحد يكون لا يعلم ولا يتعلم. الصحابة بعضهم ما تعلم إلا وعمره فوق 70. فلا يسامح في جهل فروض العين من يعيش بين ظهراني المسلمين. فلا بد أن نتعلم فروض العين، ولا بد أن نعطي وقتا لديننا كما نعطي وقتا لأموالنا وأنفسنا. أموالنا وأنفسنا نعطيها الوقت، أولادنا وأموالنا. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء، والله عنده أجر عظيم. فلا نجعل الدين تحت المال والولد، نجعل الدين فوق. فإذا فعلنا ذلك بورك لنا في المال والولد وفي العمر، ورزقنا الله السعادة ورزقنا العافية. وإذا متنا كنا كالغائب قديم على أهلي، وإذا عشنا عشنا بخير وبنعم، وما جاءنا من الأمور لرفع درجاتنا. فلذلك ما يوجد شيء أنفع من الاستقامة. قال تعالى لنبيه فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. التطفيف واضح في الميزان. واحد قد يطفف في كلامه، يأتي صديقه يعامله معاملة، يأتي واحد ما يعرفه يعامله معاملة. هذا هذا هذا هذا تطفيف في الكلام. يبيع، يأتي واحد يعرفه يقول له لا تشتري، يأتي واحد ما يعرفه يقول له هذا طيب. هذا تطفيف. هذا المسلم عنده ميزان واحد، جاء صديق نزل به، جاء عدو نزل به، جاء واحد ما نعرفه نزل به. هذا. ولذلك لا بد أن نتعود على العدل. الآن في السوق يأتي واحد يبيع بضاعة يقول له سكر في ماء. كيف سكر في ماء يا أخي؟ فيها عيب، أخبره للرجل، من غش فليس مني. ولذلك أي واحد عنده بضاعة يريد أن يبيعها في السوق يروح يفحصها ويقول أنا أبيع هذه السيارة فيها من العيوب كذا وكذا وكذا وكذا. من يريد أن يشتري يشتري، ومن لا يريد أن يشتري يترك. والله هو الرزاق. وفي السماء رزقكم. ومن يتق الله ما أجمل هذا. أما يروح ويأخذ سيارة ويحط لها زيت ثقيل ويبيع السيارة أنها قوية وبعد أسبوع يظهر أنها مغشوش، عيب هذا. يأتي لبضاعة ويجعل البضاعة الجميلة فوق ويجعل البضاعة التعبانة تحت، ويشتري الواحد فإذا راح للبيت يجد هذا غش، عيب عيب، من غش فليس مني.